العالم بتوعه واقفين على حلو ومش قادرين يتحركوا، هو دخل قاعد جنبه. انزل يا جدع انزل يا جدع، قال له انزل انتوا اللي قايلين لي تعالى، هو اللي قلت لكم حاجه؟ قلب سخن مليان مليء، عشان كده كانوا اذا راهم الانسان اهتز. توحيد الله عز وجل باسماء وصفات، تعيش مع اثار الاسماء والصفات، اثار الاسماء والصفات الاثر. انا مش عايز اطول في المساله دي، وان كنت الواحد نفسه كده ياخد الاسماء دي اسم اسم ويفضل يتكلم في كل اسم ما شاء الله عز وجل، يعني يفضل يتكلم. نخلص الدرس نعيده تاني، لان انا ما عنديش طبعا علم اقول كل ده، بس هيخلص الدرس نعيده تاني، ويخلص نعيده تاني، وتفضل انت رايح بقى رايح فين؟ رايح الدرس اللي بحضره المره دي رقم 30. بس يقع في نفوسنا، نسال الله عز وجل ان يرزقنا جوهر التوحيد. يقع التوحيد في قلوبنا ويشرفنا بالتوحيد، لان الشرك ذل، وهو اما عز التوحيد او ذل الشرك، فاختر لنفسك. الشيء الثاني، المعرفة الثانية، تلاقي نفسك بقى كده قلبك مترع بالله، تعرف ان العلم والعمل عملوا معاك شغل بقى، ده كده اتعلمت صح وعملت صح، تلاقيك عرفت عن ربنا زيادة، وتلاقيك فرحان بربنا، عارف الفرح بالله، تلاقيك فرحان بربنا سبحانه وتعالى راض به. خطر في بالي النهارده سيدنا كعب بن مالك، ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعت له ويقول له سيب مراتك؟ تخيل كده لما يجي لك انت في مشكله من المشاكل ويتقال لك سيب مراتك. ده احنا بنتكلم في الولاء والبراء، قال لك الكلام ده منين؟ واخوه في مدينه نصر بعتوا ورقه، معلش والله احنا زعلانين جدا. احنا زعلانين جدا، زعلان ليه؟ وانا اتكلمت عليك. زعلانين جدا ان مش شوف بقى لما ياتي امر الله عز وجل يقول له ايه؟ الراجل يا اخوه كان بيتضرب في الخمر، مش احنا اتكلمنا عن الشوق هنا؟ كان بيتضرب في الخمره، بيتضرب في الخمر، بيتضرب قبل ما ينزل الحد كانوا بيضربوه باللي في رجليهم. قال ابو هريره فقال النبي اضربوه، فمن ضارب بنعله ومن ضارب بثوبه ومن ضارب بيده. انا تخيل بقى ان في ناس واقفين يلطشوله، حد بيديله بالقلم وبالشلوت وبتاع، واحد راح قلع الجزمه مديله على دماغه. تخيل في الوضع ده الاهانه دي بيعمل ايه؟ هو يحب الله ورسوله، يقول له اذا كان ده حكمك انا بحبه، واهنتني فاهنت نفسي جاهدا. انت ترضى لي كده؟ خلاص يبقى انا رضيت كده لنفسي. شفت ازاي؟ احبه الى الله احبه الي. هل الرضا ده عندك ولا مش عندك؟ يبقى توحيد الله عز وجل ومعرفه اسمائه وصفاته، لو وجدت هذا عندك يبقى حصلت شيء. المعرفه الثانيه معرفه الطريق وآفات الطريق، تلاقي الواحد ليه منهج شايفه ومتبصر بيه، أول ما يحصل خلل يقول لك لا يا عم ده خلل. حتى لو المسألة ما أنتش عارفها، لو تمرست المنهج كتاب الله عز وجل، درست كتاب ربنا ودرست سنة النبي ودرست فهم السلف ليه. السلف فهموا إزاي ده؟ تعاملوا إزاي مع المسائل دي؟ دي من أخطر الأشياء، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمفهوم المخالفة إيه؟ وإن لم يؤمنوا كما آمنتم مثل ما آمنتم فقد ضلوا. عشان كده قالوا من يشاقق الرسول يبقى في شق، ورسول الله ورسول الله في شق. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أهو الصحابة والتابعين والأجيال الفاضلة المزكاة، نوله ما تولى. سيدنا أبو موسى الأشعري لما دخل المسجد قال وجدت حلقا. هو أنكر الحلق ولا قلبه أنكر الهيئة؟ قلبه انكر الهيئه، بس هو الناس بتسبح حلقه، قاعدين احنا خمسه سته وجنبينا خمسه سته وجنبيهم خمسه سته، وكل حلقه عليها رئيس يقولوا سبحوا 100 يا جماعه، يروحوا مسبحين معاهم حصى سبحان الله سبحان الله، كبروا 100 احمدوا 100. فسيدنا ابو موسى بص كده وقال لا انا لما راح لسيدنا عبد الله بن مسعود قال ما رايت والحمد لله الا خيرا. ناس بتسبح بس استربت في نفسي ما رايته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلوش بيعملوا كده، هو ده الضابط. عشان كده ود اعدائك لو ان تسلم لهم الكتاب والسنه بالغير فهم السلف، تقول له خد كتاب وسنه اهو، يفضل يلعبك بقى يكلمك يمين وشمال. انما لما تقول له حد عمل الكلام ده قبل كده ضابط البدع. لما نتكلم عن المولد، ما فيش احتفال بالمولد ولا حلاوه ولا عروسه الحلال المولد ولا حصان المولد ولا الكلام ده كله، هذا امر يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يحبه، لان ده محدث وامر يبعدك عن الفرطيه. عارفين الفلاطية دي كنا بنذكرها في درس السيرة بتاع مدينة نصر، فائدة عجيبة جدا لسه واخدها يوم الأربع اللي فات بس من شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه، يوم الأربع اللي فات بس. إحنا كنا عارفين الحديث إيه؟ أنا فرطكم على الحوض، مش كده؟ فرطكم يعني إيه؟ سابقكم. كلنا حافظينها كده، فرطكم يعني سابقكم. الشيخ قال لك لا، ده في فرطكم دي الإنسان اللي يفرط بتبقى لازلت متشوقا له، عشان كده بيسمى الطفل الصغير فرط. فرط ليه؟ مش الطفل ده لما يموت طفل صغير لحد فينا ابنه الصغير بيتقال عليه فرط. طب الكبير بيتقال عليه ميت، ما بيتقالش عليه فرط ليه؟ ما هو سبق ومشي، مش هو كده راح الاخر قبلي؟ لما ابني يموت مش راح الاخر قبلي؟ ولا انتوا هتصلوا على النبي ولا ايه؟ انا احيانا بحس ان الاخو كده اللي باصص لي يا سلام كاني بقول اختراع. فرط لغه، فرط فرط يعني بنقول ايه؟ العقد لما ينفرد السبحه، ايه اللي حصل؟ لك السبحه فرطت، يعني ايه؟ خرجت، خرج الحبايه، الحب خرج من السماط، من الخيط بسرعه، فرط. فكذلك الطفل الصغير، ايه الفرق؟ ليه ده يسمى فرط والكبير مثلا؟ لان الصغير لسه ما فاتش بيه، لسه ما خدش عليه، لسه قاعد معاه ايامه وفوقيت ريته مات، هيقول لك فرط. فانا قعدت افكر في المعنى ده اللي قاله الشيخ، قعدت افكر فيه، فلقيت ان كلمه فرط دي فهمت بقى معنى القصد ايه؟ ان فرط دي ليها معنى بالنسبه يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يخصنا. المعنى اللي يخص النبي انه سبق، انا فرطكم يعني انا سابقكم، انا هتيجي يوم القيامه تلاقيني واقف لك على الحوض مستنيك اما تيجي. مش هو هيبقى مستنيين عليه الصلاه والسلام؟ والفرط بقى في حقنا نحن الشعور بالفقدان، زي ما بتحس بالفرط في ايه؟ في الحاجه اللي ما شبعتش من ابني ومات، لسه ما شبعتش منه. الفقدان، انك تفتقد النبي عليه الصلاه والسلام، عشان كده قال انا، ما قالش انا فرط على الحوض، قال انا فرطتكم. اذا في معنى يخصني ومعنى يخصك. فمن لم يفتقد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى النبي مش فرط بالنسبه له، صح ولا لا؟ ما حسش بحته الفرطيه دي. عشان كده كنت تجد السلف بقى ايه؟ الشوق قال انس بن مالك: ما من ليله تمر علي الا وارى فيها خليلي في النوم صلى الله عليه وسلم. كل ليله بشوفه، وفضل يبكي. وكانوا يذكرونه فيكون اول ما يفتكروا بس. ولما حصل بقى سيدنا بلال اذن بقى، شوف فتح المسجد الاقصى اتفتح امتى؟ نسال الله عز وجل ان يفتحه لنا. واول ما سيدنا بلال اذن ما بقي احد ممن راى رسول الله بعينه الا وضع لحيته على صدره واخذ يبكي حتى صار لهم خنين. من سيوش لسه. هما دي الفرطيه في حقه. فالشاهد ايها الاخوه انك تشعر بذلك في تبقى عارف الطريق. تعرف الطريق الى الله عز وجل، تبقى فاهم ما يحب الله ورسوله وما يكره الله ورسوله. من ايه؟ من فهم السلف، تبقى عارف السلف. احيانا بذكر اسماء للسلف تلاقي الاخوه قاعد بتبص مين ده؟ امبارح لسه بنذكر، ولا اول امبارح، قال عبد الله بن عون. تلاقي الاخوه قاعد مين عبد الله بن عون؟ ده من ساده التابعين. من ساده عبد الله بن عون من الارطبون، من ساده التابعين. ما تعرفوش ازاي؟ لو قلنا الاخوه بقى النهارده بقى، طب قول لي بقى ارسطو ولا فيثاغورس ولا، هيقول لك وتاريخه ايه وعمله ايه. مش منكر عليك ان تاخذ علم هؤلاء، لكن ينكر عليك الا تعرف اجدادك. يعني انت المفروض بتتبعهم، فتبقى عارف الطريق. الطريق ان المولد ده بدعه، تعرفه منين؟ تشمه. حتى قبل ان يقرر لك ما عملوش كده الصحابه، وانا احسن منهم، وانا بحب النبي اكتر منهم. قول لي وانا انده لك عليه. قول لي دكتور محمد صالح الله يبارك فيك. طبعا الحاج محمود ما اعرفش ايه اللي حصل لك، انت اخلاقك فسدت يا حاج محمود من الدرس اللي فات. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فسيدنا ابو موسى الاشعري لما بص، بس عشان عارف السلف، فانا لقيتهم بيسبحوا حاجه حلوه، بس الحاجه دي انا ما شفتهاش ايام النبي بقى عليه الصلاه والسلام. لما قال لسيدنا عبد الله بن مسعود راح متلتم عشان ما حدش يعرفه ويتنهم على وضعهم، ودخل عليهم وقف على راس حلقه، راح شايل اللثام، نظروا اليه قالوا: عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف، حبر كبير سيدنا عبد الله بن مسعود، عالم كبير جدا.

وبعضهم يقول أدركت أقواما ما صلى أحدهم النافلة في المسجد قط، عشان محدش يشوفه يصلي الفريضة وروح البيت، يصلي بقى السنن في البيت ويقيم الليل كله، محدش يعرف، ويجي عند الفجر يخبط كده عشان يقولوا ده بيصلي معانا قبل الفجر بنص ساعة، وهو طول الليل من بعد العشاء لحد الفجر هو بيصلي. ففعلا السكوت صمته المليء، الراجل اللي ساكت ساكت بعلم فاهم، صمته المليء بخلاف الايه؟ تهويش الفارغ. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واخد بالك؟ فتعرف آفات الطريق، تلاقي الإنسان يعرف إيه هي الكلمة اللي فيها رياء، وإيه اللي فيه إنفاق، وإيه اللي فيه إنحراف، وإيه اللي فيه حظ نفسي من حظ مش ده، وإيه الراجل كان بيصلي في الصف الأول 20 سنة وكيف مرة اتأخر، وإيه في الصف الثاني؟ فقال في نفسه يا ترى الناس هيقولوا عليا إيه بقى وأنا في الصف الثاني؟ فقال يا نهار أبيض، ده أنا كنت بصلي 20 سنة عشان الناس، مش عشان، مش لله، بصلي للناس هوا. يدرك المسائل دي، يمسكها، يعلمها. العلم بالطريق وآفات الطريق، والعلم بالنفس وآفات النفس. العلم بنفسك إنها عدو تستولي على قلبك وتصير أعمالك الصالحة جندا لك. تتعلم نفسك وسياسة النفس واعمل معاها ايه واخدها ازاي. الكلام ده احنا برضو استفدنا فيه قبل كده، لكن ان شاء الله عز وجل علينا ان نتعرض لشيء منه، اللي ما قلناهوش باستفاضة هنقوله، والاخوة جزاهم الله خيرا يعملوا لنا الاسطوانات دي على اساس ان احنا بنديها الاخوه الاسطوانات بتاعه المحاسبه القديمه دي. اشوف نفسي بقى الحاجات الخمسه دي عرفت ولا ما عرفتش، في مساله واقف تايه فيها ولا مبتدي كده، تبقى انت اتعلمت وعملت جيدا. كويس كده يا اخوانا، دي المعارف الترمومتر اللي احنا ناخد بيها. شروط لا اله الا الله، الشرط الاول العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عثمان رضي الله عنه، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو إيه؟ يعلم. أو ده مفتاح، أو سن من السنون بتوع المفتاح، من مات وهو يعلم. والعلم أيها الإخوة هو إدراك الشيء على وجهه إدراكا جازما، بخلاف الجهل. الجهل هو عدم إدراك الشيء، والجهل المركب إدراك الشيء على غير وجهه. خد هاي خدمة عملها. فالعلم عنده يقين، عنده علم جازم بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو، ولا يحكم إلا الله، مش كده ولا لا؟ إن الحكم إلا لله. يعلم هذا. والعلم هو السبب الرئيس إن صح في جانب طالبه في رفع لواء التوحيد عاليا لغايته. وإذا نظر المرء إلى مجابهة العلماء، احنا قلنا بعد ما نخلص التفسير آية الكرسي هنقول إيه؟ هنقول معنى بس الاستعاذة في المعوذات، لأن ده برضه من جملة التوحيد، وبعدين نعمل درس خاص في قضية بقى بريق التوحيد في قلوب الخلق. عملوا إيه الناس الموحدين، مواقفهم شكلها إيه؟ أشترف كيف يكون التوحيد في القلوب. فالنظر بالنظر إلى آثار العلماء عند مجابهة المنحرف والمخطئ ترى ذلك، ترى عليهم أثر هذا العلم بالتوحيد ظاهر للغاية. والطريق الصحيح لطلب العلم أن يصب في بابه من التوحيد. عارفين يا إخواننا إن إحنا بننكل في طلب العلم؟ لأن إحنا ما بنصبوش للتوحيد. عارفين الشريعة دي؟ عارفين الفقه والعقيدة، الفقه وأصول الفقه والمصطلح والسنة، كل ده بيصب فين؟ في التوحيد. بس لو درست متأملا، عشان كده لفت نظري الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ما حدش بقى يدرس بالطريقة دي إلا قليلا مع الأسف دلوقتي. الشيخ ابن عثيمين لما تقرأ الشرح الممتع وهو بيتكلم عن مسألة أظن مفسدات الوضوء حاجة كده، فراح مفرح فرح كده بعيد خالص، قال وانظر إلى اللقمة حينما تضعها في فمك فإنها تصادف منطقة التذوق والإحساس، ثم بعد ذلك ينعدم الإحساس، تلاقي طرف لسانك ده هو بتاع الإيه؟ بتاع الذوق، تذوق. طب عارف انا كلت ايه، شربت ايه، عملت ايه، واخد بالك؟ بالطرف ده، وبعدين لما يتجاوز الحلق يصادف منطقة ميتة، ميتة الإحساس تماما. ليه؟ قال لك حتى لا يضجر الإنسان بطعامه. كنا زمان بندرس في المدرسة إن المعدة، كانوا بيقولوا معدة إيه؟ مفيش حد في الإعدادية هنا يقول لنا الحكاية دي. المعدة مش عارف على شكل كمثري ولا داخل القلب ولا على شكل كمثري. المهم يعني أو كلها فشة. المعدة مش عارف إيه، وبعدين تتحرك حركة دودية، صح؟ كانوا بيقولوا لنا كده، حركة دودية لهضم الطعام. تصب العصارة وبعدين تعمل إيه؟ صح الواد محمد اللي مراجع. خد شوية ينسون عشان هوزع مواهبي من النار. تلاقي المعدة تفضل تعمل كده، تصب العصارة على الأكل وتفضل إيه؟ عشان تطحنه طحنا. طب تخيل لو دي منطقة إحساس وذوق، مش هتاكل. أنا ليا واحد أعرفه، الأخ ده كان عنده صمام في القلب فيه سدد، ربنا يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين. فهم بيقطعوا الحتة اللي فيها سدد دي اللي تلفت دي وبيحطوا مكانها إيه؟ حتة صناعي. اسمها إيه؟ دعامة. دعامة. ال ال ال ال ال الأوردة أيها الإخوة، كان أنا دكتور شرح لي الكلام ده قبل كده، الأوردة ثلاث طبقات. بخلاف العروق دي، العروق دي خفيفة، طبقة واحدة أو كده، لكن الأوردة ثلاث طبقات سميكة جدا. ومرنة جدا، ومرنة في التمدد والانقباض. بحيث ان تدوس تلاقي واحد ضغطه ماشي عادي، وبعدين تلاقيه بقى 200. الأوردة ما بتنفجرش. ليه؟ لأن الضغط زاد يروح منتفخ معاه. طب الضغط قل، لو فضل هو منتفخ كده هتلاقي الدم ما بيجريش في جسمك. مش هيجري لأنه هيبقى مش مضغوط. عارف لما بتجيب الخرطوم وتعمل فيه بسبوس كده؟ ليه بتعمله؟ بتضيق الحلقة ليه؟ عشان يدفع الأوردة كده، تروح الأوردة تنتفخ لما الضغط يعمل يزيد، أما الضغط يقل ترجع تضغط على الدم تاني عشان يفضل يجري برضه في الجسم. بيقولوا بيجري بسرعة 120 كيلو في الساعة أو أكتر، عشان يفضل يجري في الجسم برضه إيه؟ نفس الجريان ده، وتفضل الأعضاء بتاعتك لأنه على قدر التباطؤ، على قدر إيه؟ يخدل العضو. لو وقف يقول لك جلطة، وقف العضو، ربنا عافينا وإياكم. عشان كده تلاقيه مش بسهوله انه ينقطع. فالشاهد لما بيجي يحط دعامه بقى من صنع البشر، ما فيهاش الحته دي، ما يعرفش يعملها، بتعمل وترجع، فبتفضل. عشان كده تلاقي اللي بيعمل دعامه دايما ياخد برشام سيوله، صح؟ عشان يبقى الدم دايما لو خشن هيضقر في الدعامه دي ما يتحركش، يحصل له غلطه تاني. فالاخ ده عملوا له العمليه دي بقى، كانت قديمه ايام ما كان العلم لسه وكده، وعملوا له زي ما تقول حاجه كده منظم عشان يدخل الدم في الدعامه دي. بيقول المنظم ده هو الاخ بيوصفه لي، بيقول لي عامل زي المنبه كده، تلاقيه ماشي ايه تك تك تك تك، عارف عقرب الثواني اللي في ال يفضل تك تك تك تك تتحرك كده. بعض اخواننا كان قائم من الليل ولقى الصوت بتاع الساعه بتاعتهم، بيقول لك ركعتين راحوا مني وانا مرعوب، ايه اللي بيخبط ورايا ده؟ تلاقيها الساعه قاعد يتحرك كده. الاخ بيقول لي اخوه اللي اكبر منه عامل نفس العمليه، والمنبه بتاعه اكبر لانه اقدم، فبيقول لي ما بيعرفش ينام لما يشغل جنبه الراديو، لان الصوت ده من داخله يعمل له اضطراب. اصل الصوت لما يبقى من جواك بخلاف لما يبقى من براك، مش كده ولا لا؟ تخيل بقى لما انت تروح واكل اللقمه وتروح حاضمها وهي نازله بقى في البتاع، تلاقيها بقى نازل اللقمه تتدحرج كده في البلعوم، وبعدين تنزل في المعده تش، تنزل تش، وبعدين تبدا المعده بقى صب في عصاره اطحن. ما كلش احسن فعلا، هينغص عليك الاكل. يا نهار ابيض. والله يا اخواننا فعلا، وما قدر الله حق قدره، وان تعدوا نعمة الله لا تحيي نعمة واحدة بس، ومع ذلك لا يمكن ابدا تأتي على اخر. اللهم لك الحمد ان عرفتنا عليك، وزدنا معرفة فيك وعلما. الكلام ده لما يدرس في الفقه، انا بقى لما اجي تقضى، لما اجي مثلا واحد يحصل مثلا ايه احدثت، لما تحدث تفتكر الكلمتين اللي قالهم الشيخ دول، شوف الحته الميته وبتاع الله، وانت بتتوضى كده هتلاقي نفسك ايه، يقول لك يجب ان يقول بسم الله على الحنابله، بلاش ما يجبش، يستحب انك تقول بسم الله على الوضوء. هتقولها ازاي بسم الله على الوضوء بقى؟ هتقولها وانت بتشعر بالنعمه، صح؟ هيبقى وضوء تاني، تتوضى الوضوء ده

واحنا كنا بنذكر من عدى عليا موضوع الاستنباط ده، في لما تنظر الى العلم في قضيه العلم في شروط لا اله الا الله تتعجب انك تلاقي علماء يستنبطوا من الفروع ما يوائموه على الاصول. عندنا اصول موجوده، مسائل موجوده منصوص عليها، وفي مسائل حادثه بيقيسها العلماء على الايه؟ على الاصل اللي هو القياس الجلي اللي هو اسمه ايه؟ الحاق الفرعي باصله قرينه صحيحه. الحق الفرعي باصله، لما واحد يجي يقول لك النهارده الخمره هي الحاجه الدايبه. الدايبه دي اللي هي سائله، هي دي الخمره. طيب طلع عندنا حاجه جديده اسمها الحشيش، حاجه اسمها البانجو، حاجه اسمها البرشام، مش كده؟ الكلام ده كله ده ايه ده؟ الخمره ده ولا ده مباح؟ فالعلماء يروحوا قايسينه على فين؟ عله الخمر الاسكار، وكل مسكر خمر، والاصل في الخمر انه يخامر العقل اي يغطيه، يبقى كل ما غطى العقل مباشره مش بفعل الدوره الدمويه، يخالف العقل يغطي العقل مباشره راسا، يبقى ايه؟ يبقى خمر، وبالتالي يكون محرم، يبقى الشيء البسيط منه محرم. عشان كده بالمناسبه البرشام المسكن اللي اسمه الترامادول اللي انتشر كثيرا بين حتى بعض الاخوه، بيقول ان باخده بحس بطاقه، حد قال لي كده من الاخوه، وقال لي ان كتير قوي من الاخوه بيعملوا كده، ده لا يجوز. انا سالته استاذ دكتور في ال سرطان العظم والعياذ بالله، ربنا عافينا واياكم. طبعا انت عارف العظم ده لما بيوجع بيدوروا على مسكن خاص لانه مش بسهوله بيهدى، فما بالك لو كان الداء ده بقى فيه؟ صلى الله عز وجل ان يعافينا والمسلمين ومرضى المسلمين. فسالته قال لي ده فيه مستخلصات الافيون، ده مش مسكن عادي. فاذا ده البرشامه من النص النحسه لا تجوز، مش كده؟ الشاهد اليقين ايها الاخوه، يقول ابو بكر الوراق، برضه احنا عايزين نقول بقى هنا انت يقينك كده ما لا تتزحزح عن دينك ولا اليقين. لما اتكلمنا في قضيه الشوق الى الشريعه قلنا للاخوه هل يا ترى لو حصل شيء من الجوع او شيء من التضييق او شيء من في الحياه على اثر تحكيم شرع الله عز وجل، هل من الممكن انك ساعتها تقول ما كان القانون الوضع احسن؟ ولا هيبقى اخيرك لا يزول، نموت ويموت العيال ويموت الست ويموت ابويا وامي، ان شاء الله تفنى الدنيا لكن نموت على التوحيد. ساعتها هنقول كده ولا لا؟ ده يعتمد على اليقين ايها الاخوه. يقول ابو بكر الوراق اليقين ثلاثه اوجه، يقين خبر، ويقين دلاله، ويقين مشاهده. فاما الاول اللي هو ايه؟ دليل الخبر، فهو الوثوق بالمخبر وتصديقه في خبره. انت بتبقى عارف ان الكلام ده كلام ربنا في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فانت واثق ان ده صح، بس ممكن ما تبقاش عارف العلة، مش كده ولا لا؟ ده نوع من انواع اليقين. يعني لما نيجي نتكلم في قضية زي تقول لي بس ليه؟ طب اشمعنى؟ ما الكلام ده ما يقولوش مستيقن، ربنا قال؟ اه قال، خلاص يبقى اطيع. طب بس انت هو ليه اتقال الكلام ده؟ والله ما اعرف. فاكرين يا اخوه لما طلع السنه اللي فاتت قالوا في شهر مارس هنهد المسجد الاقصى، فاكرين؟ عملنا ساعتها خطبه اسمها لن يهدم الاقصى، صح؟ قال لك هنهد المسجد الاقصى، قلت لك لا مش هيهد المسجد الاقصى. ولو فرض انه هده هيتبني تاني، انما لازم تقوم الساعه وهو المسجد الاقصى واقف على حلو كده. قلنا ليه؟ قال لان في سنن ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خراب المدينه عمار بيت المقدس، خرابه يثرب، مش كده؟ يبقى المدينه حياتي عليها الخراب بالنص، لما حد يقول لي هيخرب المدينه اقول ممكن. الكعبه هتتهدم، قال كاني بذي السويقتين يقلعها حجرا حجرا عليه الصلاه والسلام، لما حد يقول لي هنهدم الكعبه اقول ربما. انما لما يقول عمار بيت المقدس، المبارك فوري بيقول في هذا دليل على ان بيت المقدس لا يتطرق ولا خراب، مش هيخرب. يبقى ايه؟ تصديق المخبر. بس ده حفرين تحت حفريات، يدوبك واقف على يدوبك ان شاء الله يكون واقف على هبابه شويه تراب، مش هيتهدم. ده انا معتقد كده، وقلت لك يومها فلو انك استيقظت صباح يوم فوجدته معاذ الله مائلا في الارض على شقه لقلت كذبت عيني وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض تقول كده ولا لا؟ اه لازم تقول كده، ده اليقين. انك ما تشكش في المخبر ده. يقين بقى ايه؟ الناس المبتدئه. فلو اعمقت في هذا فضلت تصدق بالخبر، ياتي الخبر تعمله، تقوم به، تعتقده، ربنا سبحانه وتعالى ينقل قلبك، لان اليقين ده شغل ايه؟ شغل القلب، عمل قلب. يوم يعمل ايه؟ ينقلك الى مرحله انسانيه. المرحله دي اللي اسمها ايه بقى؟ يقين الدلاله. يقين الخبر هو الوثوق بالمخبر وتصديقه في خبره. يقين الدلالة أن يصدق المخبر. احنا كنا زمان لما بنقول كلمة المخبر دي كتير تلاقي الإخوة وشهم الصغار، انما دلوقتي عادي، صح ولا لا؟ أن يصدق المخبر بالخبر يعني، ويستدل له على هذا. يعني تيجي تقول لي مثلا في قضية المسجد الأقصى دي، أنا أقول لك ابتداء هو كده، ده يبقى إيه؟ التصديق رقم واحد. أرتقي معاك بقى الرقم اتنين واستدل، اقول لك لان في كذا وكذا وفي عشان كذا وكذا وفي، يبقى ده في يقين ايه؟ زياده. عشان كده اول ما نيجي نتكلم عن تحريم الخنزير ما يطلعش الاخ يقول لك اصل في الدوده الشريطيه. والله لا يا عم، الدوده الشريطيه موجوده في بعض المعيز، لقوها في معيز دي، والمعيز حلال والخنزير حرام. لما يقول لك الخنزير متحرم ليه؟ عشان ربنا حرمه. طب ليه هو كده ربنا حرم؟ يبقى انا زي ما ربنا يقول لي انا عبد، اتعلم عبد. انا قلت لك قبل كده عم حسن لما علمني توحيد، قلتها قبل كده؟ بتاع اللبن؟ لا مش بتاع اللبن. قاعد في بيت سيدنا، لا ما خلاص برحت. عم حسن ده المؤذن بتاع بيت، اصل عندي بيحضروا الدروس كلها ورايا فحافظين. عم حسن ده المؤذن بتاع المسجد اللي جنب بيتنا. رايته قاعد في حلقه كده ومادد رجليه. فواحد من الناس اللي في سنه قال له ما تلم رجلك يا حسن. فقال له انت مالك، انا قاعد في بيت سيدي، اول مره كنت اسمع الكلمه دي في التوحيد. قال انا قاعد في بيت سيدي، انت مالك يا مد رجلي براحتي. الراجل ده بعد 3 4 ايام مات. فكنت اظن الكلمه دي من حسن خاتمته، انك فعلا تعرف فعلا انك تتواضع تنكسر لله. يقول ابن القيم هو من اسباب المحبه، من اعظم الاسباب لجلب المحبه الانكسار. سيدي سيدي، قلت لك على خالد بن الوليد واقف في غزوه مؤته وراء جبل اسمه سلمى وجبل اسمه اجأ. خالد بن الوليد، عارف خالد بن الوليد ده؟ شويه اعراب، ناس من العرب، نصارى العرب، ظهروا الفرس عليه. اول ما سمع بس قال والله الذي لا اله غيره ليجرين النهر بدمائهم. لازم النهر ده احمر النهارده، الاناء اللي قدامي دي هخليها تحمر بدمائهم النهارده. وخرج عليهم فنادى على راسهم، ساب الفرس خالص ونادى على رأسهم، قال أين أبجر؟ فخرج إليه، قال من غرك بي يا ابن الفاعلة. الكلمة طبعا منكرة بس عند الغضب يعني. قال له مين اللي غرك؟ أنت عارف تقف قصاد مين؟ من غرك بي؟ ثم ضربه ضربة كأنه خلق بغير رأس أصلا. طار دماغه من الجدر. ولا زال يقتل فيهم حتى جرى النهر بدمائهم فعلا. شوف القلب ده. بيقول له يا خالد الفرس 200، الروم 200,000 وإحنا 3,000 بس. ده بخلاف اللي ماتوا امبارح. لما نيجي نرجع احنا دلوقتي هننسحب، هننسحب قطعا. لما نرجع بقى نحط ظهرنا فين؟ في جبل سلمى ولا جبل اجأ؟ مفيش لاسلكي هتكلمني بيه، هي الرايه. طول ما الرايه موجوده بنعرف احنا فين. فانتخى خالد ووضع راسه ثم رفعها وقد امتلأت عينه بالدمع وقال لا الى سلمى ولا الى اجأ بل الى الله الملتجى. ربنا نصر، مش رجع بس. الصحيح ان خالد بن الوليد انتصر يوم مؤته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. ده اللي استظهره ابن كثير رحمه الله. يقين في قلبك، يبقى عندك يقين في قلبك جازم. دي المرتبه الثانيه تستدل له. المرتبه الثالثه وهي يقين المشاهده. اذا احسنت في الاثنين دول، اليقين ابتداء حتى لو ما تعرفش العله. وبعدين يعني واحد بتقول له ما تسلمش على واحده ست، يقول لك ليه؟ ده انا بسلم عليها بمنتهى البراءه. والله بيقولوا كده، مش بيقولوا كده ولا لا؟ بيقول لك ده انا عادي جدا بسلم عليها عادي جدا، ولا في شهوه ولا دماغي بتيجي في حاجه خالص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ان يضرب المرء بمخيه من حديد في راسه خير له من ان يضع يده في يد امراه لا تحل له، ان يصافح امراه لا تحل له. ايه رايك؟ اصل انا برضه لا اجد، بس ما فيش يقين بعد كده. لكن صح هذا الاثر؟ اه صح. مش هسلم على العفو تاني ابدا، سواء بقى اجت ما اجتش ما لا يمكن اسلم عليه ابدا، حتى لو اشتبكت في حد من الاخوه اللي شكله كده يدي حريمي مش هسلم عليه. كويس كده؟ ده المرتبه الاولى. تطلع من المرتبه الاولى لو اتقنت المرتبه دي تسليم المطلق ده، تطلع للمرتبه الثانيه اللي هي ايه؟ تتعلم فتستدل. يبقى العلم ايه؟ يدعم لك هذا الذي في قلبك. اذا احسنت في الاثنين دول ورسخت فيهما تترقى للمشاهده. ايه المشاهده بقى دي؟ يقول عامر بن عبد قيس: لو كشف لي الحجاب، حط ايدك على بقك يا عم الحاج هتاكلني، خليك باصص لي هنا تتوب بمنتهى العمق يعني. لو كشف لي الحجاب ما ازددت في الله يقينا. طبعا الكلام ده هتقول لي طب سيدنا ابراهيم قال له ربي ارني شيء، وبوب عليه البخاري بابه الايمان يزيد وينقص. البخاري هو عايز يقول ايه؟ عامر بن عبد القيس عايز يصف ان عندي يقين عالي، بس مبالغ شويه يعني. لو كشفت الحجب ما ازددت يقينا، كاني شايف. عشان كده كنت تسمع الرجل منهم شوف بيقول لك زراره بن اوفى نزل يصلي بهم الفجر قاضي البصره، نزل يصلي الفجر قرا ايه؟ فاذا نقر في الناقور فخر وقع مغمى عليه، كملوا الصلاه وجم يشيلوه ودوه البيت. قال الذي يرويها: فكنت ممن حمله الى البيت ميتا. مات. المشاهده واليقين ده ينفعنا لما تيجي تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، برضه كانك تشاهده عليه الصلاه والسلام. ترتقي الى رتبه المشاهده عندها يستوي يقينك، تصل بقى الى مرحله فيها متعه بالتوحيد. عشان كده تلاقي بقى كلام الانبياء في الايات الكثيره، قول الله عز وجل عن سيدنا نوح: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. وقول ابراهيم: قال اتحاجوني في الله وقد هدان، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شاء. لو انتوا جبتوا كل الامه دي عليا ما اخافش منكم ابدا. وسيدنا نوح قال لهم كده، قالوا انت عايزين ايه؟ عايزين موتك. قالوا طب خلص وموتني. شوف اليقين يا عم، خلص وموتني. وهي دي الروح اللي كانوا داخلين بيها الحروب. سيدنا عبد الله بن حذافه السهمي قال لملك الروم كده لما مسكوا اثره عجبوا سمته، فقال له طيب. دخل عليه امراه زانيه تجردت من ملابسها جميله جدا ما جاش ناحيتها، فضل يجري منها لحد ما طلعت قالت ادخلتموني على شيطان. جوعوا ثلاث ايام وحطوا له لحمه خنزير وخمره ما شربش. فلما خرج اليهم قال: والله اني لاجد في ديني مندوحه لذلك، الا اني ما اردت ان اشويتكم بديني. شوف المعنى ده برضه، ده من جمله معاني التوحيد، الفهم عن الله. كان ممكن ياكل حته خنزير ولا لا لانه هيموت؟ ممكن. كان ممكن يشرب بق خمره ولا لا عشان ما يموتش من عطش؟ مع ان بيقولوا بتعطش زياده، كان ممكن. لكن قال عشان ما تشمتش فيا وتقول في راجل من اصحاب محمد جبته هنا واكلته خنزير، قال لا اموت دون هدي. فعجبته الشخصيه بتاعته، قال في حاجه جامده قوي. قال له تتجوز بنتي واديك نص ملكي؟ قال له لا. وتسيب الدين بتاعك؟ قال له لا. طب خد نص ملكي من غير ما تتجوز بنتي؟ قال له لا. طب اقتلوه. وهو ماشي رايح يموته بكى، فراح الحارس قال له ده بكى، فرجع اليه قال: ما يبكيك؟ قال: وددت لو كان بعدد شعر جسدي ارواح تزهق في سبيل الله عز وجل. مش ببكي عشان انا خايف منك. فعجبه قوي بزياده، فقال له: ادع دينك وانا اعطيك من ملكي. قال: لا. قال: ساقتلك. قال: والله ما ادري علامة تؤخر قتلي. وانت قاعد كل شويه هقتلك ما تخلص يا عم. والله لا ادري. حد يقدر يواجه ده؟ تعرفوا ليه الزمن الماضي ده؟ وانا قلت الكلام ده في وجود امن الدوله. لو ترجم والكلام ده كان مسجل. ليه كانوا بيركبوا الناس كده؟ لان كنت خايف على حياتك. هموتك يا عم، موتني. هفضل اكهرب فيك كده لحد ما روحك تطلع. يا ريت والله، ده احنا عايزين نموت، ده احنا نفسنا نموت. حد يلاقي ده زمانك بره باهله. لما يكون الانسان، ودي يا اخوانا فلسفه ذكر الاخره، انك تلاقي نفسك دائما نفسك بقى. شفت سمنون الخواص خرج من صلاه العيد فضل يقلب بصره للسما كده، الناس ماشيه فرحانه بالعيد وهو فرحان بربنا. فضل بص للسما كده وبعدين قال له: الى متى تتركني اطوف في الازقه يا محبوب؟ قد اشتقت اليك فاقبضني. راح واقع من طوله مات.

وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال أيضا: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. كلام ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، حد يعرف يعني إيه الإمامة دي؟ إيه الإمامة اللي يقصدها ابن تيمية؟ آه، جعلهم أئمة. ما هي إيه؟ طيب، إمام في الدين. أقول يا أخي، قول يعني، قول يا أخي، قول. ده من جملة المعاني. خد الدين للصعود. عارفين يا أخوانا الأئمة، في واحد، خد الدين للصعود. أنتوا عارفين يا أخوانا الإمام ده إيه؟ أقول يا أخي ده؟ أحسنت، أهو ده. إن يصل إلى مرحلة بقى، قال إيه؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي؟ سيدنا إبراهيم قال لربنا، قال له: يا رب تكون من ذرية. ليه بقى؟ قال لك: أصل لا يكون المرء إماما إلا إذا بلغ في عامة صفاته إلى أعلاها. فتلاقي الناس معقودة عليها، بيبقى قدوة في كل حاجة. مش كده الأوزاعي لما جه في مرة يضحك؟ فقال: كنا نضحك ونلهو فعل الشباب، اما اذ صرنا ائمه للناس فلا، لان كل اعمالي محسوبه عليا وناظره الي. هي دي الامامه المطلوبه، مش الامامه غيرها. الامامه دي انك تكون قدوه في كل شيء. عشان كده قال الائمه: يستحب للمرء او يشرع ان يطلب الامامه. انك تطلب تبقى قمه، تبقى قمه في كل شيء. انا عايز معايا 4 اسطوانات، عايز اخص بهم الاخوه اللي اول مره يجوا. عايز أربعة فقط من الأول مرة يجوا. خد إيد الأخ اللابس أزرق، ترينك. أنا هحدها، خد. كنت لقفتها دي. أول مرة يجي إيد الأخ أبو بني اللي ورا ده واللي وراه. خد إدي له. خد يا أخي، إدي له إيد اللي وراك كده لحسن لو حدفناه انتهى رقبة حد. خد إدي له. أخ فين؟ اخ اسلم جديد، احنا ما عايزين نديله محمول من المحامل دي. جزاكم الله خير. سبحان الله، من حظه بقى ان ده درس للشيخ يعقوب بيتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، وكيف فعله في الشفاعه عليه الصلاه والسلام. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا واياك. مرحبا بك وحيهلا، وتقبل الله منا ومنك، ومتعنا الله بالتوحيد واياك. نعم، خلاص انت رأيته. وليد ان شاء الله يبقى بقى لنا بقى كمان كم شرط؟ 6 شروط. ما احنا قلنا زود العلماء واحد تاني، يبقى قدامنا كمان ايه؟ 6 شروط ان شاء الله نستكملهم في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول للبنات اللي مذكورة في سورة القصص، هم بنات سيدنا شعيب؟ عشان نثبت الاول هو سيدنا شعيب النبي ولا لا، ففي خلاف بين اهل العلم. المجاراه لم تنفع مع اخي، فهل يجوز مقاطعته؟ في الحقيقه احنا نفسنا قصير في الدعوه، تلاقيك انت كلمته شويه وقلت له معلش يا اخويا وبتاع والكلام ده، ابى عليك يوم 2 شهر شهرين رحت صيد، مع ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وامر اهلك بالصلاه واصطبر. والعلماء اللغه العربيه بيقولوا ان زياده المبنى زيادة المعنى، يعني لو الكلمة زاد فيها حرف يبقى ايه؟ يبقى اعمقت في المعنى زيادة. فانا بقول لا، بدل ما تقطعه دلوقتي خليك ايه؟ كلمه بزيادة وادعوه. وقلنا ان الدعوة معتمدة على ركنين. الركن الاول الرفق، انك تتكلم بهدوء بالراحة، ما تكلموش من استعلاء. والرفق لا ياتي الا اذا ذكرت ذنبك. وانا داخل عليه كده ابقى عارف كده ان ده ربنا فضحه فشهر ذنبه، وانا زيه مذنب بالظبط، بس ربنا سترني وما حدش عارف عني حاجه. فتنكسر وانت داخل له، عارف ان احنا كلنا مذنبين. الشيء الثاني شفقة القلب. ان نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه قال ايه؟ قال: لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. مش كده؟

عارفين يا اخوه. هو مين اللي راح بيسحب بره ده؟ شوف كده حد من الاخر لخبط رينج يطلع يضربه. خلص عليه. عارفين الامام اسمه الامام احمد او ابو احمد الباجي حاجه كده. ده كان امام الاشاعره في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه. امام الاشاعره. ودخل شيخ الاسلام ابن تيميه راح قاعد جنب منه على الارض كده. فقال له عايزين نتباحث. قال ما جئت لاتباحث وانما جئت لاتعلم. العلماء بيقولوا لو الصوفيه بيكرهوا ابن تيميه جدا لانه عرى كثيرا من زيفهم، بيقولوا لو قرأوا عن لو قرأوا مقالات ابن تيميه عن الصوفيه علموا انه انصفهم اكثر من بعضهم. يعني بعض الصوفيه لما يجي يتكلم عليهم تلاقيه ممكن يخبط بزياده. ابن تيميه انصفهم اكثر. صاحب الحق نديله حقه، صاحب انما احنا مثلا لما نفاجئ نلاقي ان والله ده فلان الفلاني هذا رجل لم يتكلم في مسائل المنهج قط. ما جابش سيره في مسائل المنهج خالص. ما هي دي برضه كلمه انا مش عارفها ايه مسائل المنهج دي، بس قال لك ما اتكلمش في مسائل المنهج ابدا. طيب يعني حكمه ايه؟ قال لك نراه مبتدعا. طب ده ما اتكلمش خالص. يعني ده ما اظهرش حاجه، انت بنفسك اللي بتقول لم يتكلم في مسائل المنهج قط. تقوم تقول نراه مبتدعا؟ واقرب الى البدعه؟ ليه؟ قضايا الجرح والتعديل ده محتاجه بحث، دي يا ريت الاخوه يبحثوا فيها. الجرح والتعديل الذي كان يستخدم في نقل الاخبار قديما، هل هذا ينزل على الافراد؟ زي ما بنتكلم يا اخوانا العلماء فرقوا في الجرح والتعديل. احنا قدامنا كتير عدلي ولا سال قاعده غمقت قوي عدلي؟ بس الواحد لما بيتكلم في الحاجات دي بصوا يا اخوه احفظوا الكلام ده. قال ابن دقيق العيد: الاعراض حفره من حفر النار. عايز تفتح لك باب على جهنم؟ شوف بقى اقع في عرض اي حد. واللي بتقع في اعراضهم دول ناس واقفين على المنابر يجابهوا منذ سنين. انت ما تعرفش الفضل اللي كان توفر لديك بسبب ده اللي كان واقف على المنبر ده قد ايه. ده هم الذين جابهوا عنا. عشان كده كان من انكر الكلام اللي طلع في هذه الثوره، الناس قالت لك احنا اللي قايمين بالثوره وانتوا لا. هو مين دول اللي لا؟ هم مين؟ هو انتوا مين اصلا؟ ده انا بقى اللي احنا عايزين نسال، انت مين؟ انت اللي مين؟ ده هؤلاء الناس بقى لهم سنين طويله واقفين. ده انت تعالى شوف، ده انت لسه في الايام اللي جايه هتشوف. التاريخ سيكتب، انا اظن هيكتب مجلدات عن الستين سنه اللي فاتوا دول، مجلدات، هيبقى مجموعه كبيره عن اجرام الستين سنه الفائته، حكام الستين سنه الفائته من عند فاروق لحد مبارك. هتشوف اجرام عملوا ايه في الخلق، لا سيما الاخير مسخ شخصيات بعض الناس، مسخها ضيعوا شخصيته اصلا. فالناس دي كانت واقفه في وشهم. انا والله العظيم يا اخوه بعض المشايخنا حدثني قال لي منعوني عن مسجد، رحت خطبت في المسجد، خدوني وخدوا الجامع كله لدرجه انهم حبسوهم في جنينه. قال لي ما لقوش حته، ما فيش، طب هتحطوا في انهي حجز ده؟ فحطوهم في جنينه وقفلوا عليهم لحد ما يشوفوا لهم صرفه. شوف بقى دخل الجنينه. يعني انا عايز اقول بس ان ده يعني احفظ الكلام ده، الاعراض حفره من حفر النار. هكلمك كلام تقصيلي عشان ما تقولش تقول كلام عاطفي. ده كلام من دقيق العيد. شوف بقى القيد ده، ذكر القاسمي في رسالته الجرح والتعديل عن ابن دقيق العيد. قال: اذا اجتمع في الراوي جرحان، مش انت قاعد تتكلم عن الجرح والتعديل والمش عارف ايه، خد اهو. اذا اجتمع في الراوي جرحان يسقط بأحدهما كان ذكر الثاني غيبة. تحفظ الحتة دي ولا مش هتحفظها؟ هتحفظها ونمتحن فيها الدرس اللي جاي. عشان تحفظها؟ إذا اجتمع في الراوي جرحان. أنا بس عشان خاطر في إخوة شايفهم وجوه جديدة فخايف إنه يقول لك جرحين يعني اتعور مرتين فحتتين في جسمه ولا إيه؟ وبعدين ما تضحكش كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انا زمان حضرت درس لقيت الامام الشيخ اللي بيدي الدرس بيقول هذا حديث الموضوع، فانا فكره موضوع يعني حديث طويل عباره عن موضوع يعني. والله كل ما الواحد يشوف المصطلح ويعرف انه بيعرف المرسل والمش عارف ايه يقول لك شوف كنت زمان ايه، ربنا اللي علمك ساق لك الان. اذا اجتمع في الراوي جرحان يسقط باحدهما كان الثاني غيبه.

أسألك بالله أن تدعو لي بالهداية وأن يردني الله وزوجي إلى دينه مردا جميلا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم وأن يردنا وإياكم إلى دينه مردا جميلا. وعايزين نقول في المسألة دي اللي يحس بفطور يشتغل. حس إن أنت عندك إيه؟ يقول لك عندي فطور. طب ما تقوم اشتغل. ده العلاج، قوم اشتغل. مصاحبة أصحاب الهمم العالية، ترك الفضول، ترك الكلام فيما لا يعنيك، ذكر الآخرة، تعالج الفضول، تعالج الفتور. أرجو نصيحة لترقيق القلب وإحيائه. إيه النصيحة؟ الأربعة. الأربع أربع أشياء قلنا إيه الأربعة هذا مصطفى الأربعة؟ مقدمة وشرط مسبق ومعتصم وحصن. دول تستعدل بيهم الآن، تستعدله. الفتن خلت القلب عامل كده. أنت بتستعدله تخليه يقف على حلو تاني كده. ده الاستعدال. مقدمة ذكر الآخرة. ذكر الآخرة زي ما قلنا قبل كده تدقيقا. تدقق، تقعد عايزك تحترف إنك تقعد تتصور إنك مت. تتصور. بعض السلف كان كل يوم يكتب لمراته كده إيه؟ ما تبقى تجيب لنا خطبة النزيرة للعريان المرة الجاية؟ عاملها هنا؟ هتعملها. طب اعمل لنا خطبة النزيرة للعريان، كان ذكر الموت، النزيرة للعريان. بعض السلف كان بيكتب وصيته كل يوم. تخيل كده انك تكتب. عارفين يا اخوه لما تدرس الوصيه ده برضو من جمله الاشياء اللي لما ندرس الفقه ندرسها كده. الاخوه اللي بيدرسوا درسوا للناس كده. اما نيجي في باب الوصيه قبل ما اتكلم على الوصيه ووجوب الوصيه ولا مش واجبه وتجب اللي عنده مال ولا اللي ما عندوش، قبل ما اتكلم عن ده اقول له تخيل، توهم انك بتكتب نعيك بايدك. بكتب انا كده اسمي كده، انا فلان الفلاني لو مت فلان يغسلني وفلان يكفيني وفلان يخش معايا القبر. بكتب الكلام ده وانا حي عشان تعرف مهانة الدنيا، ان بكتب نقي بايدي. لما تكتب ده كده وتوصي اهلك لزوجتي، يا زوجتي لو مت بيقول الاخ فلان يجي يغسلني. تفهم من بقك يا راجل، روح تف عليها. تفهم بقك يا وليه، ده النبي قال استكثروا ذكر هذه من اللذات. الروايه دي عجباني قوي، الروايه دي صححها الشيخ ابو اسحاق الحويني في المعجم المفهرس له الله يحفظه. الايه؟ استكثروا، كتر. ما تقولش بقى تفهم من بقك والحاجات دي. خلاص؟ لما تيجي لما تعيش هتعيش الدور بقى. لما اجي اقول لك كده اقول للاخوه كده، فلان انت لو مت قبلي انت تغسلني. لو مت قبلك انت تغسلني. الكلام ده يعيشك في، عارف لما تعيش بقى ده؟ هتلاقي قلبك اخفق وينضف بسرعه جدا. جدا. بس اذا عشت الموت عايزك تحترف ده، تعيش القيامه وتطير الصحف، ويا ترى هتمد ايدي واخد ايه وارجع بايه. وكل شيء في الدنيا بقى يديك اشارات. لما نلاقي العيال جايين من المدرسه فرحانين، ولادك الحق يا ابي، بيخبط على الباب، يلا عامل دوشه ليه، نجحت يا ابي. افتكر وانت بتقول ها قوم اقراه يا عم وائل، يا حاج محمد، تجري بقى كده، خد اقرا كتاب اهو، ايه نجحت خلاص عديت. ده انت عديت من ايه؟ ده انت عديت بقى تعديه، ده يوم فمن زحزح. ده انت عديت تعديه رائعه. تذكر هذه الاشياء يلق قلبك على طول. دي المقدمه. شرط المسبق انك تعاقد مع ربنا، مش عامل ذنب ابدا. وفي حد ما بيعملش ذنب ابدا؟ ايوه في. طب والنبي بيقول كل ابن ادم خطاء، فإذا وقع المرء في ذنب أردفه بالتوبة. لكن في ناس ربنا بيكرمها، بعضهم بيقول صاحبت إبراهيم النخعي 20 سنة فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه شيئا قط. يعني ده من الممكن، لكن ما حصلش كل ابن آدم خطاء، يبقى تتبع السيئة ليه؟ الحسنة تمحوها. والمستعصم المعتصم الشيخ، شيخ من أهل السنة يهديك، يقول لك الطريق ومداخل الطريق ويعرفك معالم الطريق. نمرة أربعة الخلوة. تدخل في خلوة، عشان كده ابن قدامة بيقول ايه؟ بيقول الحصن. يسميها التربويون الخلوة الحصينة. حصينة ليه؟ ابن قدامة بيعبر عنها بالحصن. هو حصن ليه؟ قال لك عشان تخش وتقفل على روحك ومحدش يخش عليك ابدا. وتتعود كده، تقعد مع نفسك شوية، ان شاء الله ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، بالساعة كده. اقعد ربع ساعة تذكر الله فيها، تدعو الله عز وجل، تقرا حاجة من العلم، تسمع لك شريط، تتأمل في ايه؟ اقعد خلوة. خلوة في المسجد من الفجر لحد الشروق. خلوة تذكر فيها، ابن قدامة بيقول كده، تذكر فيها آثار أسماء الله عز وجل، زي ما شرحنا كده، أثر اسم ربنا. عايزك تقعد كده تفكر في التوبة بتاعتك. أنت تبت إزاي؟